قال رحمه الله: قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تقدم معنا أن الله سبحانه واعد موسى إلى أجل 30 و10 و40 ليلة، فلما جاء الميقات ولما جاء موسى لميقاتنا بعد ذهاب تلك الفترة الزمنية، وجاء عليه الصلاة والسلام وحضر لوقت الميعاد ولذلك المكان وهو الجبل العظيم، حضر في ذلك المكان بعد أن واعده ربه سبحانه وتعالى، فمضت تلك المدة التي حددها له وحضر إلى الجبل وكلمه ربه، كلمه ربه سبحانه وتعالى. انظر لنا، هل الواو هنا زائدة؟ ولما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه، لما رأيت أم هي عاطفة عن الأصل. وقوله كلمه ربه، هذا فيه دليل لأهل السنة والجماعة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فهو كلمه كلاما حقيقيا بصوت وحرف يسمع، وهو فيها أي في هذه الصفة كغيرها من الصفات، ليس كمثله شيء. وأما المعتزلة ومنهم ذلك الضال الزمخشري يرون أن تكليمه للخلق هو أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كما خلقه محفوظا في الألواح، هذا قول باطل فاسد، وهذا قول يصادم النصوص ويخالف هذه الأدلة الصريحة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه من أصرح الأدلة التي تدل على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، فلذلك جاء بعض المعتزلة ضلال إلى بعض أهل اللغة وأراد منه أن يحرف قول الله سبحانه وتعالى وكلم موسى ربه، يريد أن يحرف هذه، فقال لها يحرف عن هذه، وإن ربه هو المكلم وموسى المكلم. قال: فماذا تصنع بقوله وكلمه ربه؟ هذا لا يتأتى لنا تحريفه أبدا ولا يتأتى لنا صرفه، فأفحم ذلك الضال المعتزلي وكلمه ربه، فإن الهاء لا تكون مع الفعل فاعلا البتة بخلاف الآية المتقدمة وكلم موسى ربه، وممكن أن يقال موسى هنا هو الفاعل على قولهم هؤلاء وينصبون ربه، وإن السياق لا يدل عن هذا، فجاء بهذه الآية التي تعتبر مفحمة له ولا يستطيع تأويلها، لأن الهاء مع الفعل لا تكون إلا مفعولا فلا تكون فاعلا أبدا، وإنما تكون مع الفعل مفعولا. وهكذا الضمائر هذا الأصل فيها، إلا ناء مع الفعل الماض فإنها تأتي فاعلا وتأتي مفعولا، ضربنا وضربنا، وإن الأصل في الضمائر مع الفعل أنها مفعول ولا تأتي فاعلا، فهذه من الأدلة التي سنل بها أهل السنة قديما وحديثا على المعتزلة وعلى الأشاعرة، فإن المعتزلة يقولون الله يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام، والمتكلمون ومنهم الأشاعرة يقولون إن كلامه صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات، وأرادوا بذلك الكلام النفسي، فقالوا كلام الله صفة مغايرة لهذا الذي نتكلم به نحن من الحروف والأصوات، وأرادوا بأنه يتكلم نعم لكن كلام نفسي، ولا نثبت له الكلام كما يثبت أهل السنة بصوت وحرف. وإلا تسمع أو ترى في كتب الأشاعرة كتب هؤلاء الذين ضلوا السبيل في هذه الصفة يثبتون صفة الكلام في الظاهر ويقولون الله يتكلم، لكن كيف يتكلم؟ قالوا ليس على الصفة المعلومة الآن التي أنتم ترونها فيكم، وإنما صفة أخرى مغايرة لهذه الحروف والأصوات، وأرادوا بذلك الكلام النفسي. فلا تغتر بإثبات الأشعري، إذا قال لك نحن نثبت صفة الكلام فهو يثبته على صفة مغايرة على المعلوم في الكلام، وإلا هو يقول نحن نثبت الكلام، فلا تغتر بذلك. فالذي عليه أهل السنة والجماعة وهو إجماع منهم من سلفهم ومن خلفهم أن الله يتكلم بصوت وحرف يسمع، وسمع موسى كلامه، سمع رسول الله كلامه، ويسمع الملائكة كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف يسمع، فليس صفة مغايرة كما يقول هؤلاء الضلال من الأشاعرة لهذه الحروف والأصوات، بل يتكلم بصوت وحرف، وهو ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى في جميع صفاته. لذلك موسى لما سمع ذلك الكلام العظيم الذي لم يسمع مثله طلب الرؤية، قال رب أرني أنظر إليك، بعد أن سمع كلام الله سبحانه وتعالى ولم يسمع مثل هذا الكلام اشتاق لرؤية الله جل وعلا، فقال رب أرني أنظر إليك. وهذا شيء لا يكون له في الدنيا، فقال الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى هذا الجرم العظيم وإلى هذا الجبل الشامخ الراسي، فإن ثبت واستقر لرؤيتي فسوف تراني، وإن لم يثبت ولم يستقر لرؤيتي فإنك لن تراني في الدنيا. فقال الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، واستدل بقوله لن تراني المعتزلة وغير المعتزلة على أن الله لا يرى في الدنيا والآخرة، وهذا كلام غير صحيح، وقد ثبت الأدلة كما تقدم معنا المتواترة على إثبات صفة أو على إثبات الرؤية في الآخرة، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين يهادي بعضه، بعد أن قال ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين يهادي بعضه، ومن بنى لله بيتا واحتسب بالنصب. ولن لا تفيد التأبيد كما زعم الزمخشري، لن تراني قالوا هذا يدل على التأبيد، أي لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة. وقد قال الله عن اليهود ولن يتمنوه أبدا، وقال يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهذا يدل على أنها ليست للتأبيد، مع أن الله قال ولن يتمنوه أبدا، وقال في الآية الأخرى يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهذا يدل على أنها لا تفيد التأبيد، وإنما التأبيد يستفاد من أمر خارج. وهكذا في الآية الأخرى يا ليتها كانت القاضية، وهذا يوم القيامة، مع قول أولئك ولن يتمنوه أبدا، ثم يقول الإنسان يا ليتها كانت القاضية، فهذا يدل على أن الموت يتمنى يوم القيامة، وأن لن لا تفيد التأبيد، فإن أفادت التأبيد فيحمل على هذا الذي سمعته تأبيد في الدنيا، فلا يرى أحد ربه يقظة في الدنيا، تأبيد لن تراني في الدنيا أبدا، ولا يطمع في هذا الأمر. وأما يوم القيامة فقد دلت الأدلة على أن الله يرى سبحانه وتعالى، فيراه العباد من غير إدراك، يراه العباد من غير إدراك. قال رحمه الله قال قوله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، أي ثبت ولم يتزلزل من مكانه، فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، أي ظهر لذلك الجبل، لما تجلى أي ظهر ربه للجبل، جعله دكا أي مدكوكا مدقوقا فصار ترابا. لا إله إلا الله، ما تحمل الجبل رؤية الله، كيف يتحمل هذا الإنسان الضعيف رؤية الله في الدنيا يتحملها أبدا. أما يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان ما يعطي من القوة التي يتحمل بها مثل هذه الأشياء. وأما في الدنيا فهذا الجبل العظيم والجرم العظيم ما تحمل رؤية الله جل وعلا، فلما ظهر له جل وعلا جعله دكا مدكوكا مدقوقا صار ترابا، وهو جبل حجارة صار تراب ما تحمل الرؤية. فكيف بموسى عليه الصلاة والسلام وهو إنسان وخلق الإنسان ضعيفة فما يتحمل هذه الرؤية؟ فلذلك لما رأى هذا الأمر العظيم المهيل المخيف وخر موسى صعقة، أي أن موسى خر مغشيا عليه لهول الأمر، سقط عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أمرا جللا أمرا عظيما، جبل يدك ويصير مدقوقا ترابا، كيف بهذا الإنسان؟ فلا يطمع أحد أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فمن أخبرك أنه رأى الله في الدنيا فهو كذاب خراص، كذاب خراص الذي يزعم أنه رأى الله سبحانه وتعالى وأن الله تجلى له ورآه، هذا ما هو صحيح، رآه يقظة. قال وخرنا موسى صعقا، أي أنه سقط مخشيا عليه بسبب ما رأى من الأمر العظيم، فصعقا مغشيا وخر سقط. وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك أنزهك تنزيها يا رب من هذا الأمر الذي طلبته، أنزهك عن هذا، وكأنه يعتذر من هذا الشيء. قال سبحانك تبت إليك، ورؤيته ممكنة سبحانه وتعالى، رؤيته ممكنة ولكنها لا تحصل في الدنيا، هذا من أدلتنا على أن الله يرى لأن الرؤية ممكنة، لكن الله سبحانه وتعالى لضعف العباد حجبهم عنه سبحانه وتعالى عن رؤيته، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ما يطيق العباد هذا، ويوم القيامة يكشف الحجاب سبحانه وتعالى عنه ويراه العباد من أهل الإيمان والصلحاء، حتى الملائكة فإن أهل العلم يرون أنهم لا يرون ربهم في هذه الحياة، حياة الدنيا، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، استدلوا بهذا الحديث على أنهم ما يرون الله، يسمعون كلامه ولا يرونه سبحانه وتعالى، استدل بهذا الحديث واستدلوا بهذا الحديث. قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي أول من آمن من قومي في هذا العصر، أول المؤمنين بك وأول المعظمين لك، ولا شك أنه أولهم، وليس أولية مطلقة وإنما أولية مقيدة باعتبار قومه ومن هو في عصره وزمنه، وأنا أول المؤمنين، وإلا هو مسبوق بنوح ممن آمن قبله، هود وصالح وشعيب هؤلاء آمنوا قبله، ولكنها أولية مقيدة، وأنا أول المؤمنين أي بالنسبة لقومي بك من قومي، أول المؤمنين بك من قومي، وهذا لا شك فيه. وهكذا قول رسوله أنا أول المسلمين أي من قومي، وإلا هو مسبوق بالأنبياء قبله وبغير الأنبياء قبله من آمن بالله سبحانه وتعالى، لكن هذه أولية مقيدة لا مطلقة. قال رحمه الله قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا، أي للوقت الذي ضربنا له أن نكلمه فيه، قال أهل التفسير إن موسى عليه السلام تطهر وطهر ثيابه لميعاد ربه، الله أعلم هل فعل هذا، الله أعلم، وليس ببعيد هذا الأمر، فإنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، وينبغي للشخص أنه إذا وقف بين يدي الله أن يعتني بهيئته كما هو الحال في الصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجهه فيتطيب، وهكذا يتزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد فإنك ستقف بين يدي الله جل وعلا، فلا تأكل ثوما ولا بصلا، تحضر الجماعة تؤذي الناس، تؤذي الناس، حاول طيب طيب فات. فلذلك رسول الله أمر بالاستياك عند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كل ذلك لأنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه، ينبغي أن يقفوا بهيئة جميلة وطيبة، فلا رائحة تنبعث ولا ثياب ما هي طيبة، فهو يتجمل ويأخذ زينة عند كل مسجد، فهو سيقف بين يدي الله جل وعلا. فهذا ليس ببعيد أنه يتجمل موسى للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الميعاد العظيم أعظم ميعاد، أن ربه وعده أنه سيلتقي به وسيكلمه، لا إله إلا الله، ما أجمله وما أعظمه. الآن الواحد منا لو يعني نسق له كما يقال مع بعض الرؤساء أو بعض المحافظين أو الوزراء، تجده يعني في غاية الفرح ربما متى سيلتقي بالرئيس من هؤلاء الذين يحبون اللقاء. وإلا السلف كانوا يفرون فرارا حتى لا يحصل لهم فتنة، لكن هذه عادة الناس، أنه لو وعد الملك وعد الرئيس أنه سيلتقي به سيتجمل ينظر أحسن الثياب، إيش الثياب الطيبة اليوم معنى اللقاء. وهذا شيء جرت عليه العرب، فإن عمر يقول لرسول الله لو تشتري هذه تجمل بها للوفود وللجمعة، وهذا سيلقى ربه سبحانه وتعالى وسيفد على الله جل وعلا، فليس ببعيد. قال أهل التفسير إن موسى عليه السلام تطهر وطهر ثيابه لميعاد ربه لما أتى طور سيناء. وفي القصة إن الله عز وجل أنزل ظلمة على سبعة فراسخة، ظلة عندنا ظلمة، هنا في نسخة ظلة، أنزل ظلة وهنا عندنا ظلمة. قال وفي القصة إن الله عز وجل أنزل ظلة على سبعة فراسخ، وطرد عنه الشيطان، وطرد عنه هوام الأرض، ونحى عنه الملكين، وكشط له السماء، ورأى الملائكة قياما في الهواء، ورأى العرش بارزا، وكلمه الله وناجاه حتى أسمعه، وقال جبريل عليه السلام معه، وكان جبريل عليه السلام معه فلم يسمع ما كلمه ربه، وأدناه حتى سمع صرير القلم فاستحلى موسى عليه السلام كلام ربه واشتاق إلى رؤيته، قال ربي أرني أنظر إليك. قال الزجاج فيه اختصار تقديره أرني نفسك، أرني نفسك أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك، فيه اختصار أرني نفسك أنظر إليك، يكون مفعول الثاني تنذيره أرني نفسك يا رب أنظر إليه، وهذا لابد السياق يدل عليه، والله أعلم، محتمل أعني ما هو لابد، محتمل هذا أرني نفسك، لأن هذا المطلوب، أنه يريد أن يرى ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه لو اقتصر على هذا يحتمل النظر شيء آخر ربما العلم إلى آخر ذلك، احتمل البصيرة، بخلاف أرني نفسك المقصود أرني ذاتك يا رب أنظر إليك. وأما لو اقتصر على هذا ولم يقدر هذا ربما يقول الشخص في احتمال، لكن السياق يدل على هذا التقدير، فلما تجلى ربه للجمل جعله دكا، هذا يدل على أن المطلب هو رؤية الذات والنفس. قال الزجاج في اختصار تقديره أرني نفسك أنظر إليك، قال ابن عباس أعطني أنظر إليك، فإن قيل كيف سأل الرؤيا وقد علم أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، قال الحسن هاج به الشوق فسأل الرؤيا، وقيل سأل الرؤيا ظنا منه أنه يجوز أن يرى في الدنيا، قال الله تعالى لن تراني، هل لن هنا للتعبيد، فما هو الذي يصرفها عن التعبيد؟ نعم لن يتمنه أبدا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مع التأكيد بأبدا، ومع ذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. فيحمل هذا التأبيد إن كانت للتأبيد على الدنيا. وابن كثير كأنه يراه في التفسير، والله أعلم أنها تفيد التأبيد. لن يخلقوا ذبابا أبدا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. انظرنا تفسير كثيرا بعيد عهد به، هل ذكر أن لن للتأبيد لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له؟ والصحيح عند النحاة أنها لا تفيد التأبيد، فإذا دلت قرينة على التأبيد فليس من لن وإنما من قرينة، مثل هذا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تأبيد لا في الحال، ما فيش تأبيد في الحال، ما يكون تأبيد حالي، تأبيد مستقبلي، ما نعلم تأبيد حالي، تأبيد مستقبلي زمن طويل، تطاول الزمان. قال الله تعالى: لن تراني، وليس لبشر أن يطيق النظر إلي في الدنيا، من نظر إلي في الدنيا مات. لا إله إلا الله. ومما يدل على ذلك الجبل، جعله دكا، جعله ترابا، كيف الإنسان الشك النوم ما يطيق هذا؟ من نظر إلي في الدنيا مات. فقال: إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك. هذا ما هو بعيد من الإسرائيليات، أو يكون تفسير معنى، تفسير معنى لا على الحقيقة أن موسى قال هذا، وإنما تفسير معنى، وهذا جائز. مثل هذا الأسلوب جائز، وقد أجاز بعضه العلم، وإن لم يكن حصل هذا الشيء المذكور، لكن كالتفسير لما رآه قال: ربي إني سمعت كلامك فاشتقت إليك إلى النظر إليك. وهذا ما قاله موسى هنا عندنا، لكن يفسرون مثل هذه الأشياء ويبينون بيانا فقط، وليس عن الحقيقة أنه حصل شيء من ذلك، يعني تلفظ به موسى، فهذا ما فيه مانع. فقال: إلهي سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك، ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك. فقال الله عز وجل: ولكن انظر إلى الجبل، وهو أعظم جبل بمدين يقال له زبير. قال السدي: لما كلم الله موسى غاص الخبيث إبليس في الأرض حتى خرج بين قدمي موسى، الله أعلم، حتى خرج بين قدمي موسى فوسوس إليه أن يكلمك شيطان. فعند ذلك سأل موسى الرؤيا، فقال الله عز وجل: لن تراني. هذا كله مو صحيح، يحتاج إلى دليل، لا غاص شيطان ولا نعرف هذا، وإنما لما سمع الكلام الجميل كلام الله اشتاق للرؤية. قال: وتعلق نفاة الرؤيا بظاهر هذه الآية، وقالوا: قال الله تعالى لن تراني ولن تكون للتأبيد، ولا حجة لهم فيها. ومعنى الآية لن تراني في الدنيا أو في الحال ممكن، لكن ما هي للتأبيد، نفي فقط، يقال هي للنفي، في الحال لن تراني، ولا يقال هنا تأبيد في الحال، لا، تأبيد يكون على الأبد. ولكن معنى الآية إما أنك لن تراني في الدنيا، فهي على التأبيد الدنيوي، أو للحال، النفي للحال، لرؤية الحال فقط، لن تراني في الحال، ولا حجة لهم فيها. ومعنى الآية لن تراني في الدنيا أو في الحال، لأنه كان يسأل الرؤية في الحال، ولن لا تكون للتأبيد كقوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا، إخبارا عن اليهود، ثم أخبر عنه أنهم يتمنون الموت في الآخرة، يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، ويا ليتها كانت القاضية. وهذا في الكفار، ومنهم اليهود، وإن لم يأتي في خصوص اليهود: يا مالك ليقضي علينا ربك، لكن هذا شأن أهل النار، ومنهم اليهود ممن مات عن اليهودية ولم يؤمن برسالة موسى ولا برسالة عيسى ولا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، مات بعد التحريف أو ممن حرفوا ذلك. وأما من كان مع موسى فإنه يرفع له، من آمن بموسى يرفع له سواد عظيم رسول الله، ويظن أنها أمته وهم أتباع موسى. لكن اليهود الذين لم يؤمنوا كفروا، النصارى كذلك، وغيرهم ممن هم ماتوا على الكفر من الأمم، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. ويا ليتها كانت القاضية. والدليل عليه أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية، وهذا يدل على أن الرؤية ممكنة، ولكن كما سمعت العبد لا يطيقها. والدليل عليه أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤية، ولم يقل إني لا أرى حتى يكون لهم حجة، بل علق الرؤية على استغرار الجبل، واستغرار الجبل على التجلي غير مستحيل، واستقرار الجبل على التجلي غير مستحيل، إذ جعل الله تعالى له تلك القوة، والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا. كلام جميل، المعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا، أي أن الرؤية ممكنة لكنها بالدنيا منتفية، وفي الآخرة قد جاءت الأدلة التي تدل على هذا الشيء الممكن، أنهم يرون ربهم يوم القيامة. يكفي هذا الذي أخذنا إن شاء الله. فعندما نسأله عن مسألتين عقديتين وكلمه ربه، ماذا نستفيد منها؟ نعم، أن الله كلم موسى تكليما، كلم موسى تكليما، وهذا فيه تأكيد هذا الكلام من أدلة أيضا صريحة، وكلم موسى تكليما، نعم بصوت وحرف، لأن المصدر كما هو معلوم يؤتى به لتوكيد الفعل، فهذا يدل على أن الله تكلم بكلام صوت وحرف مع موسى، ويرفع احتمال المجاز كما يقرر البراء من المعتزلة وغيرهم، أن المصدر المؤكد يرفع احتمال المجاز، كلمه تكليما، كلم موسى تكليما، فالمصدر المؤكد عند أصحاب اللغة ومنهم بعض المعتزلة يرفع احتمال المجاز، فليس هناك مجاز في مثل هذا الموضع. وهكذا الآية الثانية التي نحن بصدد تفسيرها وكلمه ربه، فهي من النصوص التي تدل على أن الله يتكلم. وما هو رأي المعتزلة في الكلام؟ هذا ما هو رأي المعتزلة، ينفون الكلام ويقولون كلام الله عبارة عن نعم مخلوق، أي أن الله سبحانه وتعالى يخلق كلاما في الأجرام هذه فيسمع، أما أنه يتكلم بصوت وحرف لا، وإنما يخلق كلاما في الأجرام فيسمع، فخلق كلاما في الشجرة وسمعه موسى، الشجرة ما تقول أنا ربك إني أنا الله، الشجرة ما تقول هذا، لا حرام لا يجوز. والأشاعرة ما هو رأيهم في هذا في كلام الله؟ أنه صفة مغايرة، أحسنت، مغايرة لهذه الحروف ولهذه الأصوات. معنى هذا يريدون توصلون إليه أنه كلام نفساني، وهو صفة مغايرة للحروف والأصوات، فهو كلام نفسي. هؤلاء ضلال منحرفون في هذا الأمر. والأمر الثاني الذي استفدناه وهو من أمور العقيدة أيضا إثبات الرؤية في الآخرة، وأما في الدنيا فالله لا يرى يقظة في الدنيا، أحسنت. إلى هنا.